الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم خمس رضعات في الحولين، والسعوق والوجور ولبن الميتة والموضوعة بشبهة أو بعقل فاسد أو باطل أو زنا مخلف محرم وعكسه أو زنا محرم وعكسه البهيمة وغيرهم لا ولا موضوعا. كتاب الرضاع. في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله أحكام الرضاع المحرم، وقد ثبت تحريم الرضاعة لأنها محرمة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، وهذا ما سنعرفه في موضوع درس الحاضر إن شاء الله. كتاب الرضاع، وهو لغة مص اللبن من الثدي. تعريف الرضاع في اللغة يقال رضع بمعنى مص لبنا من ثدي، صغيرا كان أو كبيرا. الكبير إذا مص اللبن من الثدي يقال رضع لغة، والصغير إذا مص اللبن من الثدي يقال رضع لغة. لكن هل مص الكبير محرم أو ليس بمحرم؟ هذا ما سيظهر بعد قليل إن شاء الله. وشرعا نص من دون الحولين لبنا تابعا حمل او شربه او شربه او نحوه. وشرعا تعريف الرضاع شرعا هو نص من دون الحولين، نص طفل او طفله دون الحولين لبنا تاب، يعني نشأ ووجد بعد حمل، لبنا تاب عن حمل أو شربه. لو أن امرأة حلبت ما في ثدييها في إناء وشربه طفل، فهل يعتبر هذا رضاعا شرعا ولغة أم لا؟ يعتبر رضاعا في الشرع وإن لم يمص الثدي، لكن في اللغة لا يعتبر رضاعا. أهو محرم؟ نعم محرم، يعني يجعل المرأة محرمة على من مص من شرب هذا اللبن، تكون أما له من الرضاعة أو شربه أو نحوه، أي نحو الشرب. لم يرضع ولم يشرب، وإنما وضع مع أنفه، جعل سعوب صب مع أنفه ووصل إلى جوفه، أو لم يشربه باختياره وإنما صب مع حلبه فشرب من لبن هذه المرأة، دخل جوفه دخل جوفه شيء من لبنها، سواء كان مع الأم أو مع الفم عن طريق الشرب أو الحقن في فمه أو المص، كل هذا يعتبر رضاع شرعا. مص من دون الحولين، من كان أكبر من ذلك هذا يعتبر رضاع. أو شربه أو نحوه، أي نحو الشرب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المرأة أما لهذا الولد من النسب أليست تحرم عليه؟ فإذا كانت أما له من الرضاعة فتحرم عليه كذلك. تحرم هذه المرأة على هذا الولد لكونها أختا له من الرضاعة، مثل ما لو كانت أختا له من النسب. تحرم هذه المرأة على هذا الرجل لكونها عمة له من النسب، مثل ذلك لو كانت عمة له من الرضاعة. عمة له من الرضاعة يعني أختا لأبيه الذي رضع من لبنه، أختا لأبيه من النسب لوالده يعني من جهة الرضاعة، أو أختا لأبيه من الرضاعة الذي رضع من لبنه، فهي محرمة عليه يعني لا يصح أن يتزوجها وهو محرم لها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه المرأة أرضعت أم هذا الولد فتكون خالة له من الرضاعة، فتحرم عليه كما تحرم خالته من النسب. هذه المرأة بنت لأخي هذا الرجل من الرضاعة ويكون عما لها، فكما لو كان عما لها من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لحديث عائشة مرفوعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يعني كل قرابة من جهة الولادة محرمة، فكذا إذا كانت من النسب. بنت عمه من النسب هل تحرم عليه؟ لا. فكذلك بنت عمه من الرضاعة لا تحرم عليه. بنت أخيه من النسب تحرم عليه، فكذا بنت أخيه من الرضاعة. خالته من النسب تحرم عليه، فكذا خالته من الرضاعة تحرم عليه. جدته من النسب تحرم عليه، فكذا جدته من الرضاعة، يعني كأن تكون أرضعت أمه أو أرضعت أباه فتكون جدة له من الرضاعة. والمحرم من الرضاع خمس رضعات، لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يخلن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم. والمحرم من الرضاع خمس رضعات. إذا رضع هذا الطفل أو الطفلة من تلك المرأة خمس رضعات صارت أما له من الرضعات. خمس رضعات قد تكون في مجلس واحد، وقد تكون في خمس أو عشر دقائق. يرضع الطفل الثدي دقيقة واحدة ثم يطلقه للتنفس، ثم يلتقمه مرة أخرى فتكون ثانية، فيرضعه دقيقة أو أقل من ذلك فيطلقه، فتنقله للثدي الثاني فيلتقمه فتكون ثلاثة، فيرضع الثدي الثاني دقيقة فيطلقه للتنفس، ثم يلتقمه مرة أخرى فتكون رضعة رابعة، ثم تنقله للثدي الأول فيلتقمه دقيقة واحدة فتكون رضعة خامسة. قد تجتمع خمس رضعات في خمس دقائق أو أقل من ذلك أو أكثر. فكل رصة تعتبر رضعة. خمس محرمة، أقل من ذلك ليست محرمة على قول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصحة ولا المصحة. قلنا من هذا أن المصحة والمصحتين لا تحرم، وإنما المحرم خمس كما هو صريح في حديث عائشة رضي الله عنها تقول أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات محرمة. هذا اللفظ نزل في القرآن. تقول عائشة فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات محرمة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم. إيضاح ذلك، كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن خمس عشر رضعات معلومات محرمة، فتليت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخ هذا اللفظ. والله جل وعلا ينسخ ما شاء مما أنزله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. نسخ هذا اللفظ وبقي حكم الخمس الرضعات. العشر نسخ لفظا وحكما ومعنى، وبقيت الخمس حكما ونسخ لفظها. لا يوجد في القرآن خمس رضعات معلومات محرمة، فقد نسخ لفظها وبقي حكمها. تقول رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني توفي والأمر على أن المحرم خمس رضعات. وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم لا يحرم لا يحرم من الرضاع لا يحرم لا يحرم من لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وتحرم الخمس متى؟ إذا كانت في الحولين. إذا أرضعت المرأة الطفل أو الطفلة وهو لم يكمل حولين فهذا الرضاع محرم. إذا كان لا يزال يرضع فهذا محرم عند الجميع. إذا كان الطفل لا زال رضيعا يرضع ولم تكمل الحولان فهذا الرضاع محرم. فإن كان بعد الحولين فهذا الرضاع غير محرم إلا إذا كان هناك ضرورة وحاجة لذلك. وإن كان دون الحولين لكن الطفل قد مقيم فعند جمهور العلماء يحرم ما دام الطفل في الحولين وإن كان مقيم. وعند بعضهم أنه لا يحرم ما دام الطفل قد مضي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول إذا كان الطفل قد فطم من الرضاعة وإن لم يبلغ الحولين فلا يحرم هذا الرضاع لأنه ما فتق الأمعاء وكان بعد الفطام. وإن كان الرضاع بعد الحولين يسير فيرى بعضهم أنه محرم. وإن كان بعد الحولين بكثير فالجمهور على أنه ليس بمحرم ويرى بعضهم أنه يحرم إذا كان هناك حاجة وضرورة داعية لذلك كرضاع سالم مولى أبي حنيفة. فقد جاءت امرأة أبي حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالم وهو مولى رقيق لأبي حنيفة قد بلغ مبلغ الرجال وإنه يدخل عليه. فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحميه عليه. من هذا أخذ بعض العلماء أنه إذا كان هناك أسرة محتاجة حاجة ملحة لدخول رجل بالغ لهذا البيت فإن لصاحبة البيت أن ترضعه. فإذا رضع من لبنها خمس رضعات أصبح ابنا لها من الرضاعة وإن كان كبيرا. فالصبي سالم مولى أبي حنيفة. يقول ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. بهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا كان بعد الفطام وإن كان لم يبلغ حوليه فإن هذا ليس بمحرم. والجمهور على أن هذا محرم لأنه ما دام من حولين فهو في مدة الرضاعة سواء فطم الطفل أو لم يفطم لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن أراد أن يتم الرضاعة فمدة الرضاعة حولان. ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فربع، فإن عاد ولو قريبا فتلتان. متى امتص ثم قطعه لتنفس ثم عاد مرة ثانية فتعتبر ربعتان، كما تقدم بأن خمس الرضعات قد تجتمع في خمس دقائق أو أكثر من ذلك بقليل، وقد تكون موزعة على أيام متباعدة. لو أرضعته في الشهر الأول مثلا من ولادته رضعة واحدة، ثم أرضعته في الشهر الخامس من ولادته رضعة ثانية، ثم أرضعته في الشهر العاشر رضعة ثالثة، صارت ثلاث رضعات. ثم إذا تابع ذلك خمس صار ابن لها، وإن لم ترضعه إلا مرة واحدة فليس ابن لها من الله. والسعوط في أنف والرجوع في فم محرم سواء. والسعوط، السعوط هو ما يأتي للرضيع من طريق الأنف يدخل مع أنفه، والوجور هو ما يثقل في فمه بدون أن يشربه، يعني يغصب عليه أو يصب في حلقه، هذا محرم وإن لم يرضع إذا اجتمع من ذلك خمس مرات، كأن تكون أرضعته مثلا مرتين وصب مع أنفه مرتين، هذه أربع، وصب مع فمه مرة واحدة أصبحت خمس رضعات حليمات. ولبن المرأة الميتة كلبن الحية. ولبن الميتة محرم كذلك، ولا يقال إنه بموت هذه المرأة لا تأثير للبنها. لو أن رضيعا سب إلى امرأة ميتة ورضع منها خمس رضعات أصبح ابنا لها من الرضاعة ولو بعد موتها، وأخا لبناتها وابنا لزوجها وهكذا، فلبن الميتة محرم كلبن المرأة الحية. ولبن الموضوعة بشبهة أو بعقد فاسد كالموضوعة بنكاح صحيح. ولبن الموضوعة بشبهة، لو أن امرأة جامعها رجل يظنها زوجته فنشأ عن هذا الجماع حمل، ونشأ عن هذا الحمل لبن، ثم أرضعت ولدا من لبنها هذا خمس رضعات، أصبح هذا الولد من الرضاعة ابنا لواطئها من الرضاعة، وأخا لبناته كلهن من هذه المرأة ومن غيرها، وأصبحت أخوات هذا الرجل الذي وطئ بشبهة عمات لهذا الرضيع، وهكذا هو لبن الموطوعة بشبهة محرم، وكذلك لبن الموطوعة بعقد فاسد. امرأة عقد لها على رجل عقدا فاسدا فدخل عليها وحملت منه، ثم علم ان العقد فاسد ففرق بينهما، فارضعت مع وليدها منه طفلا، اصبح هذا الطفل ابنا للرجل الذي عقد على هذه المراه عقدا فاسدا اذا رضع من زوجته خمسة، إذا رضع من هذه المرأة خمس رضعات. أو باطل أي المرضوات لنكاح باطل إجماعا أو بزنا محرز أو باطل. لو أن رجلا عقد على امرأة بعقد باطل فقدم لنا الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد. العقد الفاسد عقد عليها بدون ولي، هذا يسمى عقد فاسد. الرجل الآخر عقد على هذه المرأة وهي معتدة من رجل آخر، أو عقد عليها وعنده أربع غيرها، فيعتبر هذا العقد على هذه المرأة عقد باطل. والعقد الباطل الذي نشأ عنه حمل ثم نشأ عن هذا الحمل لبن ثم أرضعت المرأة بهذا اللبن ولدا، فإن العقد الباطل لبن الحمل الذي نشأ عن عقد باطل محرم بالنسبة للمرأة دون الرجل، لأن الرجل لا ينسب إليه، أو عن زنا محرم بالنسبة للمرأة وحدها وليس محرما بالنسبة للرجل. فالرجل زنى بامرأة فحملت وأنجبت ولدا، الولد هذا هل ينسب للزاني؟ لا. أرضعت بهذا اللبن ولدا أجنبيا فأصبح ولدا لها من الرضاعة، هل يكون ولدا للزاني أو للعاقب بعقد باطل؟ لا، لا يكون ولدا للزاني ولا ولدا لمن عقد عقدا باطلا، وإنما يكون ولدا للمرأة فقط، وتنفجر المحرمية بالنسبة للمرأة فقط دون الرجل. فأخت الزاني لا تكون عمة لهذا الولد من الرضاعة، أخت المرأة المرضعة تكون خالة لهذا الولد من الرضاعة، وإن كان اللبن هذا نشأ عن زنا. لكن يكون العقد الفاسد والعقد الباطل والموضوع بشبهة والموضوع بزنا، كل هذا اللبن محرم، لكن محرم من جانب الرجل والمرأة متى؟ إذا كان العقد فاسدا، أو كان الوقع بشبهة، أو كان لبن ميتا. فإن كان العقد باطلا، أو اللبن نشأ عن زنا، فإن التحريم في جانب المرأة فقط وأقاربها دون جانب الرجل. لكن يكون المنتظر إذنا لها من القضاء فقط في الأخيرتين. نعم، أوحى على المؤلف رحمه الله. لكن يكون المنتظر إذنا لها لمن؟ للمرأة فقط من الرضاع فقط في الأخيرتين. الأخيرتين هما العقد الباطل والزنا، محرم في جانب المرأة وليس محرم في جانب الرجل، لأنه لما تثبت الأبوة للنسب لم يثبت ما هو فرعها، لأن المرأة إذا حملت بعقد باطل فلا ينسب الولد لهذا الرجل، أو حملت بزنا من رجل فلا ينسب الولد إليه وإنما ينسب لأمه فقط. فإذا كان النسب الذي يتشوه الشارع إلى إثباته لا يثبت للزاني والواطئ بعقد باطل فلأن لا يثبت بالرضاعة التي هي فرع عن النسب أو لا. وعكسه أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة ولبن غير حملى ولا موضوع فلا يحرم. وعكسه أي عكس اللبن المحرم لبن البهيمة لا يحرم ولا ينقل المحرمية. ابن وبنت أجنبيان رضعا من عنز واحدة أو رضعا من شاة واحدة أو رضعا من بقرة واحدة أو رضعا من ناقة واحدة هل يكون بينهما أخوة من الرضاعة؟ لا. فلبن البهيمة لا ينشر الحرمة. ولا يكون الطفلان أخوين من الرضاعة فلا يؤثر. ولبن غير حملى ولا موقوعة الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله امرأة ليست بحملى ليست بحامل ولا موضوعة لأن الحمل اللبن قد ينشأ من الوضع وينشأ من الحمل فإذا كانت هذه المرأة ليست حملى ولا موضوعة وأخذت طفلا صغيرا ترضعه هل يكون ابنا لها من الرضاعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا ينشر المحرمية. امرأة فتاة لم تتزوج مثلا أخذت طفلا صغيرا وأرضعته فدرت له باللبن بحنانها عليه وعطفها عليه ومحبتها له درت وأرضعته لبن. ما مشى عليه المؤلف رحمه الله على أنه ليس محرم هذا الرضاع ولا يكون ابنا لها من الرضاعة ولا يكون أخا لأولادها في المستقبل إذا أنجبت. قال لأن هذا غالبا ليس بلبن هذا ما تجمع في هذا العرض فامتصه هذا الرضيع واللبن ينشأ عن الحمل أو عن الوقت ولم يحصل وقت ولا حمل فلا لبن. القول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع يقولون ينشر المحرمية إذا علم أنها ذرت لهم وخرج منها لبن ومصه هذا الطفل أصبحت أما له وإن لم تكن ذات زوج وإن لم تكن حامل والدليل معه لأنه رضع ووجد اللبن ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولا يشترط أن يكون هذا الرضاع نتج عن حمل أو لم ينتج ما دام يخرج منها لبن وهذا الطفل يرضع منها فهذا اللبن محرم سواء كان ذات زوج أو لم تكن وسواء كانت حملة أو لم تكن. فالظاهر والله أعلم أن الصحيح هو خلاف ما سار عليه المؤلف رحمه الله. فإذا علم أن هذه المرأة أرضعت هذا الطفل ودرت له لبنا فإن هذا اللبن محرم سواء كان ذات زوج أو لم تكن. فلو ارتضى طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو أنثى مشكل أو ممن لم تحمل لن يصيرا أخوين. هذا توضيح لما قدمه المؤلف رحمه الله. فنحن معه في قوله فلو ارتضى طفل وطفلة من بهيمة لا يصيرا أخوين، هذا بالإجماع. إذا رضع طفلا وطفلة من بهيمة سواء رضع من هديها أو قرب لهما فإنهما لا يصيرا أخوين بالإجماع. وكذا لو رضع من رجل أعطى حلمة ثديه لطفل صغير يرضع منه أو طفلة صغيرة فرضع فإنهما لا يصير أخوين هذين من الرضاع، ولا يصير الراضع طفلا أو طفلة ابنا لهذا الرجل. وكذا لو كان أنثى مشكل لم يتميز كونه رجلا من امرأة، فإن كان تميز كونه رجل فبالإجماع لا يحرم، وإن تميز كونه أنثى وذر لبنا فإنه يحرم، وإن كان مشكلا استمر على إشكاله فالأصل عدم الحرمة لأنه لا يتيقن أنه أنثى. أو ممن لم تحمل ولم يصير أخوين، أما هذه فلسنا معه، بل نحن معه أن يؤمروا على أنهما إذا رضعا من امرأة لم تحمل ولم توطى ودرت لهما لبنا فإنهما يصيرا أخوين بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.